متعلق بالباب الذي قبله، وهو باب أيام الجاهلية. وكنا ذكرنا تقريبا نصف هذا الحديث في الجلسة الماضية، وقلنا أن القسامة كان عمل أو حكم محكوم به في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقره. يعني إذا قتل إنسان في مكان واكتشفنا أنه وجد مقتولا ولا نعرف من قتله، فماذا يفعل القاضي؟ ومن الذي يتحمل دية هذا المقتول؟ فإن كان في حي أو قرية يوجد عداوة بينه وبين أناس، يأتي بعائلة هؤلاء الناس الذين بينه وبينهم عداوة ويخيرهم، إما أن يدفعوا دية كاملة له، والدية هي 100 ناقة أو ما يعادلها، 100 ناقة أو 1000 دينار، والدينار 4 جرام وربع ذهب، يعني 4 كيلو وربع ذهب عيار 21، هي دي الدية، ويقسمها على عائلة هذه العائلة التي حدث فيها لوث، يعني إيه؟ يعني شبهة أن يكون أحدهم قتله، فاللوث هي نوع من الشبهة، لكن لا يوجد دليل قاطع ولم يأتي إنسان يعترف أنه هو الذي قتله، فيأتي 50 منهم يحلف كل واحد من 50 يمين أنه لم يقتله وأنه لم يقتله أحد منهم، فإذا حلفوا جميعا رفع عنهم الدية ويتحمل ديته بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين هم اللي يدفعوا له بقى الدية خلاص. لو لم يحلفوا نكلوا يتحملوا الدية، لو حلف بعضهم ونكل البعض، نكل يعني أبى أن يحلف، فكل من يأبى يدفع قيمة 2 ناقة أو 2 جمل، الجمل مثلا 18,000 جنيه الوقت مثلا، يبقى هيدفع 20,000 وما يحلفش، لأن 50 وإحنا قلنا إن الدية 100، يبقى نصيب كل واحد من اللي هيحلفوا 2 ناقة 2 جمل، واضح؟ فيبقى اللي هينكل أو الذي ليرفض أن يحلف يحط 20,000 وتنه ماشي، واللي هيحلف يطلع يمشي، طلع كذاب ربنا هيعاقبه، واضح؟ نكلوا عن الحلف تماما يبقى يتحملوا الدية، تتقسم عليهم، واضح؟ ده اسمه ايه؟ حد القسامة، وده هندرسه بعد كده في الحدود الإسلامية التي ندرسها بعد ذلك إن شاء الله. فإحنا هنا في الحديث إن القسامة في الجاهلية كان معمول بها، وكان سيدنا عبد الله بن عباس بيحكي إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش، يبقى في رجل من بني هاشم احنا قلنا كان اسمه عمرو بن علقمة، استأجره رجل من قريش عشان يسافر معاه ويعاونه في تجارته، الرجل الذي استأجره اسمه خداش، من فخذ أخرى، يعني من ايه؟ من أسرة أخرى من قريش، فانطلق معه في إبله، يعني يخدمه في الإبل ويخدمه في متاعه مدة سفره، فمر رجل به من بني هاشم، مر على هذا الأجير رجل من أسرته من بني هاشم في الطريق السفر، قد انقطعت عروة جوالقه، يعني الرباط الذي يربط به متاعه، الجوالق اللي هي ما يوضع فيه بضاعته ومتاعه، فقال أغثني بعقال، من الإغاثة يعني الحقني، أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، حتى لا تنفر الإبل منه. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه. فلما نزلوا، نزل هذا الأجير مع من استأجره في استراحة أخرى، عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، عقل كل الإبل وبعير واحد لم يعقله، لأن عقاله أعطاه لهذا الرجل. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. قال له: أين كان عقاله؟ فلما فهم أنه أضاعه دون أن يستأذنه، فراح ضرب العصا كده عليه، ربما لا يقصد أن يقتله، وعلشان كده فيها احتمال قتل خطأ، فأصابته بجرح كان سبب أنه مات بعده بعدة أيام. يسموه مات بالسراية. مات بالسراية يعني إيه؟ يعني جرح جرحا فأثر فيه حتى مات بسببه. يبقى ده نوع من القتل برضه، يعني قد يكون الجرح يقتل في الحال، وقد يقتل بالسراية، يعني يؤول إلى القتل والموت. فمر به رجل من أهل اليمن. المهم لما ضربوا بالعصا ولأن هو توعك وعكة شديدة فلم يرد أن يعطل نفسه معه، فأخذ متاعه وتركه في الطريق في الصحراء يشتد مرضه. فمر على هذا الرجل وهو في وعكته قبل أن يموت واحد من أهل اليمن. فمر به رجل من أهل اليمن فقال، سألوا: أتشهد الموسم؟ يعني موسم الحج. قال: ما أشهد وربما شهدته، يعني إما مش هلحق ولو لحقت أن أنا أرجع في وقت الموسم هشهد. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ طب قال له: هل ممكن تبلغ رسالة عني في أي مرة من مرات الزمن عندما تحضر موسم الحج؟ قال: نعم. قال: فكنت، وفي رواية فكتب، فكنت إذ أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش. لما تبقى في موسم الحج كل قبائل العرب موجودة في منى وفي مزدلفة، فأقف كده ونادي في وسط قبائل العرب وقل: يا آل قريش. فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإذا أجابوك فاسأل عن أبي طالب اللي هو عقيل بني هاشم بقى المسؤول عنهم، فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر بعد ذلك. كويس. فلما قدم الذي استأجره، لما رجع حذافة الذي استأجره إلى مكة، أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ أين صاحبنا الذي كان معك واستأجرته؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. كذب عليه، قال أنه مرض مني في الطريق فراعيته حتى مات فتوليت دفنه ثم أكملت رحلتي وجئت. قال: قد كان أهل ذاك، وفي رواية ذلك مكان ذاك، قال: قد كان أهل ذاك أو ذلك منك. فمكث حينا، مكث بضم الكاف قراءة، وممكن تقول فمكث، تنفع بفتح الكاف وبضم الكاف قراءتان، وجاء القرآن بهما. فمكث حينا يعني زمن، ثم إن الرجل اللي هو اليماني الذي عنده خبر قتل هذا الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، جاء في موسم من مواسم الحج، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. ورواية أبي ذر والمستملي قال: يا بني هاشم، على طول من غير يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا اللي هو حذافة هذا قتله في عقال، أي بسبب عقال. ففي هنا يسموها في السببية، يعني أي بسبب عقال. فأتاه أبو طالب، فراح أبو طالب لخداش وجابه، فقال: اختر منا إحدى ثلاث، حنخيرك من ثلاث اختيارات. إن شئت أن تؤدي مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فيبقى خيره من ثلاث اختيارات: يا إما تدينا مئة من الإبل ديته، أو إنك نجيب خمسين من قومك يحلفوا إنك لم تقتله، أو لو رفضت الخصلتين دول يبقى نقتلك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. راحوا القوم، راح لقومه، قوم قالوا له: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم، وكان عادتهم أما يحلفوا يحلفوا إيه؟ بين الركنين اليماني وركن الحجر عند الكعبة، يبقى كان تغليظ بالمكان، لأن في الحلف والقسم قد يكون هناك تغليظ بالمكان، وقد يكون تغليظ بالتكرار، وقد يكون تغليظ بالزمان، يختاروا مثلا بعد العصر وعلى المنبر زي ما هنشوف في إيه، في موضوع الملاعنة. ليه؟ يعني عشان يبقى فيه تغليظ، يقوم الإنسان يستحي ويخاف يحلف كده، يغلص بالمكان أو بالزمان أو بالتكرار، يكرر اليمين عدة مرات. واضح؟ فهنا كان تغليظ في الجاهلية بالمكان، يعني يجيبوه عند الكعبة وعارفين أن الدعاء عند الكعبة مستجاب، وأن الكاذب ويحلف كاذب عند الكعبة ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه، يقوم يبقى عنده هيبة أن يحلف كذب. واضح؟ فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم، جات له واحدة من بني هاشم قريبة سيدنا، قريبة أبي طالب من عيلته، لكن متزوجة واحد من أسرة حذافة. كويس؟ كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، ولدت لي طفل اسمه حويطب، طفل صغير في إيده. فقالت حويطب ده على فكرة له صحبة بعد كده لما كبر أسلم وله صحبة. قد ولدت له. فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه. وفي رواية: ولا تصبر، تحبسه يعني عند الكعبة عشان يحلف، ولا تصبر حيث تصبر الأيمان. راحت تستسمح أبي طالب إن ابنها ده ما يحلفش ويجيزه، يعني يجيزه يعني إيه؟ يعني يقيله من اليمين ويسامحه لصغر سنه أو شيء من هذا، أو لوجود قرابة مشتركة بين أسرة القتيل وأسرة المقتول القاتل. فالمهم راحت استأذنت أبي طالب ألا يجعل ابنها ممن يحلفون عند الكعبة، ففعل، وافق أبو طالب، وافق وأجازه. كويس؟ فأتاه رجل منهم من أسرة حذافة اللي هو عليهم اليمين، فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر ولا تصبر ولا تصبر. كل دي قراءات صحيحة. يميني حيث تصبر الأيمان، يعني حيث يحبس الإنسان بين الركن والمقام ويحلف. فقال له إيه؟ قال له أنت عايز 50 مقابل، يحلفوا مقابل 100 من الإبل. طيب أنا يبقى نصيبي فيهم بعيرين، أديك أنا بعيرين ومش عايز أنا أحلف. كويس. فقبلهما وجاء 48، لأن الطفل أجيز والراجل التاني ده دفع بعيرين، يبقى باقي من 50 48. وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، في رواية ما جاء الحول، ومن 48 عين تطرف، يعني ماتوا جميعا بسبب اليمين الكذب. كويس. يعني في خلال سنة واحدة التمانية، عشان كده كان حويطب ده أكثر أهل قريش ديار في مكة، لأنه ورث كل العالم دي كله، مات وبقى هو الوارث الوحيد اللي هو الطفل اللي أجازته أمه، فكان أكثرهم ديارا في مكة، ورث دار كل اللي حلفوا وماتوا. وعنه به قال حدثني. يبقى نفهم كده ان ربنا ايام الجاهلية كان يضبط الناس بسرعة عقوبة الكاذب حتى يخاف الناس فتستقيم الحياة، لانهم ما عندهمش الشريعة، فكان لابد ربنا يتدخل بآيات واضحة يقوم يحكمهم. فربنا سبحانه وتعالى يجعل الدعاء عند الكعبة مستجاب ولو من كافر، واللي يحلف كذب ولو كان كافرا عند الكعبة يجد العقوبة سريعة. يوم هذه الأمور تجعل حياتهم مستقيمة، لأن يبقى عندهم رادع، رادع يعني خوف، يخاف يفتري على الناس، لأنه ما يعرفش إله ولا يعرف آخرة ولا يعرف حاجة، إلا حيردعه إلا إن بقى خايف على نفسه لا يجرى له حاجة. واضح؟ فيبقى ربك سبحانه وتعالى برضه هو رب العالمين بينظم حياة الناس بطريقة تناسبهم عند غياب الشرائع. لكن بعد ظهور الشريعة ممكن يحلف عند الكعبة دلوقتي كذب وما يجرى لهش حاجة وربنا يعاقبه في الآخر دلوقتي. واضح؟ ليه؟ لأن خلاص الحكاية الشرائع اتضحت والناس عرفت الحقائق، فما فيش داعي ان ربنا يدي ايات واضحة يعني علشان الناس ترتدع، لان يكفيهم ان يرتدعوا بالقرآن وبالذكر وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يرتدعوا بهذا يكونوا ايضا من باب اولى لا يرتدعوا بسرعة العقوبة، لان هناك من يقول ان سرعة العقوبة دي سبب حادثة، ده قدر، ده نصيبه، يعللها اي تعليل. وعنه به قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هشام عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم بعاث ده من أيام الجاهلية، كانت حروب بين الأوس والخزرج سنين طويلة. يوم بعاث ده أحد أيام هذه الحروب، وكان قبل قدوم النبي إلى المدينة بخمس سنوات. فمات رؤوس المدينة الذين لو كانوا في حال حياتهم لأبوا الانصياع للإسلام والدخول تحت قيادة النبي، خصوصا أنهم قوات في بلدهم. فكأن الله سبحانه وتعالى لأنه لطيف لما يشاء قدم هذا اليوم ليموت من يرفض الإسلام منهم، فيأتي النبي وكل النفوس متقبلة أن تدخل في الإسلام حيث لا تطمع في رياسة، إلا اتبقى منهم عبد الله بن أبي بن سلول هو ده اللي كان زعيم المنافقين، لأنه حقد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء وأخذ منه قيادة المدينة بعدما كانت تكاد أن تكون له بعد يوم بعاث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت بالتشديد هكذا، وقتلت بالتخفيف، قراءتان صحيحتان، سرواتهم يعني أشرفهم، سرواتهم يعني قتلت، سرواتهم يعني أشرفهم، سرواتهم وقتلت سرواتهم، تبقى نائب فاعل يعني تبقى مرفوعة، وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في دخولهم في الإسلام، في يعني لأجل، أي لأجل دخولهم في الإسلام. وسبق هذا الحديث قرأناه في مناقب الأنصار لمن يذكر يعني. وعن أبي قال: وقال ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، بسنة في رواية بسنة أو سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا. وده مذهب سيدنا عبد الله بن عباس، إن الهرولة أو السعي الشديد بين الميلين الأخضرين هذا كان خاص بأعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام، ولكن هو خالف باقي الصحابة والنبي أجاز هذا الشد بين الميلين الأخضرين، وأن سيدنا عبد الله بن عباس لم يعلم إجازة النبي وظن أن هذه عادة جاهلية وجاء الإسلام بمخالفتها، ولكن هي عادة صحيح كانت من أيام الجاهلية لكنها موروثة من أيام من ديانة سيدنا إبراهيم النبي، ثم جاء الإسلام وأقرها إنك أنت تشد بين الميلين الأخضرين اللي هي العلمتين اللي هناك اللي راحوا المسعى معروف، وهذه السنة خاصة بالرجال دون النساء وهو السعي بشدة. وقرأنا هذا الحديث في أبواب الحج قبل ذلك أيضا. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون وأسمعوني، اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس. يعني سيدنا عبد الله بن عباس عايز يتأكد أنهم سمعوا منه الأحكام الفقهية صحيحة، ثم يريد أن يسمعها منهم كيف يبلغوها حتى لا يبلغوا عنه خطأ. اسمعوا مني يعني اسمعوا بدقة، وأسمعوني ما تقولون حتى أفهم أنكم تبلغوا عني بصحة كويس، ولا تسمعوا مني بغير دقة وتبلغوا الناس بغير فهم ثم تقولوا قال ابن عباس. قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، لأن الحجر أنت عارف ده من داخل الكعبة، فاللي يطوف داخل الحجر يبقى لم يطف بالبيت بل طاف داخل البيت، وبالتالي يبقى طوفته باطلة، فلا تطوفوا من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، وما تسموش هذا الحجر الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه، علشان بيعتبروا يعني ان ده عقد القسم، يعني لما يحلف على حاجة يقوم يرمي قوسه ويتركه هناك في هذا المكان، دليل انه هو ترك أثرا منه في البيت تغليظا لصدقه في القسم. فلما كانت تجتمع هذه الأشياء التي يرموها الناس عندما يحلفون فسمي الحطيم لهذا. ولكن لما جاء الإسلام هذه العادة بطلت خلاص، ولا أحد يترك فيه شيئا عندما يحلف أو يدعو. والدعاء في داخل حجر إسماعيل اللي احنا نسميه الوقت حجر إسماعيل دعاء مستجاب، خصوصا تحت الميزاب. الميزاب اللي هو ايه؟ المزراب الذي في سقف الكعبة حتى ينزل منه المطر المتجمع على سقف الكعبة، فالدعاء تحت الميزاب مستجاب. وعن أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. ودي من حاجة من الحاجات النادرة، يعني دي نوادر كده شافوها في الجاهلية بعينيهم. عمرو بن ميمون الأودي مخضرم، مخضرم يعني ايه؟ يعني حضر الجاهلية والإسلام وأسلم دون أن يرى النبي، يبقى تابعي مخضرم، يسموه تابعي مخضرم لأنه لم يرى النبي وأسلم وحضر الجاهلية والإسلام، يعني كان عايش قبل البعثة. ثم لما بعث النبي أسلم ولم يلتقي بالنبي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالصحابة، فيسموه إيه؟ تابعي مخضرم. كويس. فهذا التابعي المخضرم بيحكي أنه هو كان في اليمن قاعد كده على جبل وفي قرود هناك تعيش في أماكن مختلفة، فبيقول شاف منظر عجيب بيحكيه يعني في الإسلام بعد كده بيحكيه للناس، خصوصا أن جاء الإسلام بالرجم الزانية المحصنة والزاني المحصن. فبيقول صدقوا أنا شفت الحد ده أقامته القردة على قرد وقردة زنايا. بيحكي أنه هو كان قاعد على الجبل فشاف مجموعة قرود قرد وقردة جايين ماشيين مع بعض، فنام القرد والقردة بجوار بعضهم البعض ووضعت يدها تحت خد القرد الذكر. فلما نام القرد الذكر جاء قرد تاني شباب كده قام ايه شاور لها، فراحت سحبة ايدها بالتدريج زي ما بيوصف هو علشان ما تصحيش القرد اللي نايم. وبعدين راحت مكان تاني وقع عليها فيه، يعني زنى بها. احنا كلمة زنى بها دي طبعا كلمة متكلفة لان هما مش مكلفين كده، مش اهل تكليف يعني، دي عادتهم. لكن ايه؟ انها بالعرف انها تركت هذا الذكر اللي هو يعتبر نايمة جنبه كأنه زوجها يعني، وراحت مع هذا القرد. وبعدين بعد ما ايه وطأها هذا القرد رجعت تاني وحطت ايدها تحت خد القرد بالراحة وظلت نايمة كأنها ما عملتش حاجة. فاستيقظ القرد وبعدين شم رائحة القرد التاني على أثر جسمها، فقعد يشمشم ولم جميع القردة وحكى لهم الحكاية. فراحوا جايبين القرد التاني والقردة دي وحفروا لهم حفرة وحطوهم ورجموه قدامه. منظر غريب من المناظر النادرة اللي هو بيحكيها يعني انه شافها في الجاهلية. فبعض العلماء قالوا يمكن دول كانوا من نسل من مسخ من بني إسرائيل وأنهم مكلفون، وإن دي حكم التوراة في المسألة، وأنهم كانوا بشر في صورة قردة ممسوخين. بعض المفسرين قالوا هذا، لكن نرد عليهم ونقول لهم أن الممسوخ لا يلد، فلما مسخوا يبقى دول ماتوا لأنهم لا يتوارثوا، يعني لا يلدوا. الممسوخ من بني آدم لا يلد، واضح. وبالتالي حكاية المسخ دي مش ايه مش تعليل، لكن هذا الفعل ربما يكون عادة عند ايه عند هؤلاء الحيوانات، او آية من الآيات اراد الله سبحانه وتعالى ان يقدمها لهذا الرجل فيحكيها. لكن على اي حال دي من نوادر الجاهلية التي وقعت وحكاها هذا الرجل. لكن طبعا احنا عارفين ان الحيوانات غير مكلفة، وإن ما فيش حاجة لا يوصف بزنا ولا الحاجات دي، وما فيش مشكلة عندنا، الحيوان ده غير مكلف، مش كده برضو؟ وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن عبيد الله سمع أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة، يعني من عادات الجاهلية الطعن في الأنساب، يطعن في نسب فلان ويطعن في نسب فلان ويشكك في شرف أمه وغير ذلك مما كان معمول به في الجاهلية. جاء الإسلام بعد ذلك يحترم الأنساب ويمنع الطعن ويمنع القذف، بل جعل لقذف المحصنات حد وجلد وغير ذلك مما يحفظ على الناس أنسابهم ويحفظ على الناس أعراضهم. فبيقول من كانت من عادات الجاهلية الطعن في الأنساب، يعني القدح فيها والتشكيك فيها، والنياحة، النياحة اللي هو رفع الصوت عند المصيبة، اللي هي النياحة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، انا بريء من السالقة والحالقة والشاقة. السالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة اللي تشق ثوبها عند المصيبة. فدي من الكبائر، حرام من الكبائر في الإسلام، لكن كانت من عادات الجاهلية، واضح؟ ونسي الثالثة قال سفيان، ويقولون أنها التالتة اللي ينسيها بقى الاستسقاء بالأنواء، كانوا يظنون أن النجوم لها أثر في سوق المطر، والأنواء اللي هي النجوم، حركة النجوم، فكانوا يعتبرون أن النجوم لها أثر وفعل في سوق الأمطار. فجاء الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح منا مؤمن وكافر، أما المؤمن هو الذي يقول مطرنا بالله، وأما الكافر هو الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا روي في كتب الصحاح. ولكن النجوم لا تكون سببا، بل قد تكون علامة ولكن لا تكون سبب ولا تكون فاعلة ومؤثرة. فمن ظن أن هناك مؤثر مع الله فقد أشرك، فالفاعل هو الله، ولكن قد يجعل الله فعله له علامات، لكن العلامة ليست فاعلة في ذاتها، بل الله يفعل بها وفيها، واضح؟ فالجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم تفعل بذاتها، تسوق المطر بذاتها، واضح؟ لا لا، حديث عادي، ده بيحكي لك نوادر من نوادر الجاهلية، ما بيقول لك أخبار الجاهلية. فهذا الحديث صح عنده بشرطه، وده من أخبار الجاهلية، لطيف من النوادر اللطيفة، لكنه ما بينبنش عليه أحكام. باب مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. احنا كنا قارئنا نسب النبي قبل كده كتير، مش كده برضو؟ طيب، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، اسمه شيبة الحمد، ولد ورأسه فيه شيبة فسموه شيبة الحمد، واشتهر بعبد المطلب لأنه جاء خلف عمه المطلب أو خلف أخيه المطلب، ليه عم اسمه المطلب وليه أخ اسمه المطلب، جاء خلف أحدهما، في روايات مختلفة هل جاء خلف أخيه ولا جاء خلف عمه، لأنه ولد في المدينة، لأن كانت زوجة هاشم له زوجة في المدينة وله زوجة في مكة، زوجة المدينة أنجبت شيبة الحمد، فلما ثقلت أعباء السقاية والرفادة والقيام بأعباء الحج والقيام بالحافظة على الحرم على أولاد هاشم، قالوا نذهب ونأتي بأخينا يعن عليها من المدينة، ف فلما أرسلوا وجاء ودخل مكة خلف المطلب، ظن أهل مكة أن المطلب اشترى عبدا، فقالوا المطلب وعبد المطلب، فاشتهر بعبد المطلب. كويس، لكن هو اسمه الحقيقي شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهاشم اسمه عمرو، واشتهر بهاشم عشان هو أول من هشم الثريد للحجيج، كان يأكل الحجيج كلهم الموسم كله، يأكله الثريد في موسم الحج، فسمي هاشم لأنه أول من هشم الثريد للحجيج. ابن عبد مناف ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، واحنا قلنا كلاب ده اللي هو المغيرة، مش كده برضو؟ ابن كلاب اللي هو حكيم، كلاب اللي هو حكيم، وعبد مناف اللي هو المغيرة. ليه سمي بقى كلاب؟ لأنه كان عنده كلاب كثيرة يصطاد بها ويطعم الناس، فأول ما يشوفوا الكلاب يعرفوا إن إيه؟ إنه المغيرة موجود، فأطلق بعد ذلك عليه كلاب، كلمة كلاب. ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، واحنا قلنا ان كعب هو اول من جمع الناس للجمعة، وكان يخطب فيهم في كل جمعة، كان يسموه يوم عروبة، كان يجمع الناس كل جمعة ويخطب فيهم ويبلغهم انه يخرج من صلبه النبي الخاتم، ده كعب. شوف قبل ولادة النبي بكام، كانوا مشهورة الحكاية دي عندهم. ابن لؤي، لؤي أبو كعب ده تصغير لأ، لأ اللي هو الثور الوحشي، ولؤي تصغير لأ على وزن عصا. كويس، فلأ اللي هو الثور الوحشي وتصغيرها لؤي. ابن غالب ابن فهر، وفهر اللي يعني اسم من أسماء الحجر، الفهر يعني حجر، قطعة حجر، اللي هو اسمه قريش، مش كده برضو؟ فهر ده اللي هو قريش. ابن مالك ابن النضر، والنضر يسموه النضر علشان كان ايه يعني لنضارة وجهه. ابن كنانة، والكنانة هي وعاء السهام، الوعاء اللي بيحطوا فيه السهام اسمه الكنانة. ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وإلياس يعني الشجاع. ابن مضر، سموه مضر علشان كان بيحب اللبن الرايب، بيشربه كتير فسموه مضر. لأن اللبن الرايب كان اسمه في عند قريش اللبن الماضر، يقولوا على اللبن الرايب أو الحامض اللبن الماضر، فكان هو غاوي بقى يشرب اللبن الماضر ده فسموه مضر. وقالوا أنه سموه مضر لأنه كان يمضر القلوب من شدة جماله، لأن أجداد النبي كلهم كانوا على يعني على يعني مستوى جمال عالي، لأن خرج منهم أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم. ابن نزار، والنزار جاي من النزر، والنزر هو القليل النادر. ابن نزار ابن معد ابن عدنان، والحد كده نسب النبي محفوظ من عدنان لحد إسماعيل مختلف فيه، لكن المتيقن أن عدنان من أبناء إسماعيل، لكن كم جد مختلف فيه، ومذكور في بعض كتب السير بقى إيه أسماء كثيرة النبي أعرض عنها، وكان ما ينسب نفسه ينسب نفسه لحد عدنان صلى الله عليه وسلم، لكن عدنان يقينا من أبناء إسماعيل، وقيل أنه كان معاصر لسيدنا عيسى بن مريم. كويس، يعني كأن بين عدنان وبين ولادة النبي 572 سنة، اللي هي الفرق بين ولادة سيدنا المسيح وبين ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا رسول الله ولد في شهر إبريل 20 إبريل 572 ميلادي. يبقى شهر إبريل شهر مولد النبي، كان يوافق ساعتها ربيع الأول، كويس، في عام الفيل. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، ابن 40 عاما، فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة. في رواية تانية للبخاري فمكث بمكة 13 سنة، فمكث 13 سنة في رواية من غير مكة وفي رواية بمكة، الاثنين بخاري برضه، واضح. ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث، فمكث تنفع بفتح الكاف وضمها، لغتان صحيحتان، فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم عن 63 عاما. في روايات بقى تانية تخش في الترمذي وفي الشمائل المحمدية يقول لك انه مكث في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين وتوفي ابن 65. دي روايات كده، ازاي تفهمها؟ نفهمها على طريقة العرب التقريب، فثلاث عشر سنة يخصم الثلاثة، كويس، يخصم الثلاثة على أساس بيقرب يعني، وأحيانا يخصم الثلاث سنين التي فطر فيها الوحي، واضح، لأن يقول لك فمكث 10 سنين في مكة يوحى إليه، طب ما في 3 سنين فطر فيها الوحي يروح خصمها، واضح. وهنا لما قال لك 13 سنة حسب فترة الوحي، فترة فطور الوحي يعني على النبي، فيبقى ما فيش تناقض يعني في الروايات. واللي قال ان هو مات وعنده 65 حسب سنة المولد وكمل كسور سنة الوفاة فبقوا سنتين على باب التقريب برضو، واضح. لكن اللي قلت 63 ده تحديدا وقلول 65 يبقى تقريبا، فهمت بقى؟ عشان ما تقولش ان في روايات كذا وروايات ودي متناقضه، ما فيش تناقض. لو تفهم لغه العرب، العرب يحبوا يقربوا. وانت لحد دلوقتي ساعات تجيب النضاره دي مثلا ب 9 جنيه تقوم تقول لهم انا جايبها ب 10، مش كده برضو؟ ما انك كده جايبها ب 9 يعني 9 و10 ما تفرقش. تجيب مثلا حاجه ب 900 جنيه تقول لهم انا جايبها ب 1000، عاده العرب كده، فهمت ازاي؟ يقرب الحكايه الى اقرب عدد صحيح يعني، فدي ما تضرش يعني. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وأصحابه، ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، يعني من أذى المشركين في مكة. وعن أبي قال حدثنا الحميدي، الحميدي اللي هو عبد الله ابن الزبير المكي شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، لأن ده مكي يبقى سفيان بن عيينة عالم الحجاز مناسب، قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا، اللي هو خباب بن الأرت الصحابي الشهير رضي الله عنه وأرضاه، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة، وهو في ظل الكعبة. كل دي سموها واو الحال مش واو عطف، أي حال كونه إيه متوسد بردة، يعني مستند عليها على بردة كده في ظل الكعبة، وهو في ظل الكعبة قد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله، في رواية فقلت ألا يا رسول الله ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال، وكان النبي لما يغضب يحمر وجهه تبان على طول في وش النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في منتهى اللطافة يظهر ما في قلبه على وجهه، إنما خبثاء الطبع إيه تلاقي من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، مش كده برضو زي ما بيقول المصريين كده، يبقى بيبتسم لك وهو البغضاء كلها في قلبه، لكن أهل الصلاح والتقوى اللي في قلبه على وجهه واللي في وجهه على قلبه واللي في قلبه على لسانه ما عندهمش لوع ولا يعني التفاف وأخلاق خبيثة، ما فيش الحكاية دي. فالنبي لما سمع الحكاية دي غضب، غضب لأنه خاف ألا يصبر الصحابة على الإيذاء من أجل الدين، غضب لأجلهم، خاف أن يكونوا ضعاف فغضب من أجل ذلك. فقال لقد كان من قبلكم، يعني من الأنبياء وتابعي الأنبياء في الأمم السابقة، ليمشط بمشاط الحديد، في رواية بأمشاط الحديد، ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ما يصرف ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمه، ودي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه وقت الضعف ووقت الاستضعاف ووقت الإيذاء يبلغهم بما سوف يحدث بعد 20 سنة. دي من علامات النبوة، لأنه أخبر بالغيوب صلى الله عليه وسلم، والنبي يخبر بالغيب لأن الله يعلمه بالغيوب، وإلا يبقى إزاي النبي؟ ما هو النبي من علاماته أنه من أبناء آدم، وأنه رجل، وأنه يوحى إليه، وأنه يقول أنه نبي، وأنه يأتي بالمعجزة ويخبر بالغيب، هي دي علامات النبي. فاللي تتوفر فيه العلامات دي يبقى نبي، واضح؟ والحمد لله كل العلامات دي كانت متوفرة في نبينا تماما. وعلشان كده المفروض اليهود والنصارى يخشوا في الإسلام، لو هم ليه؟ لأن هم نفسهم عارفين من هو النبي، هو الذي يخبر بالغيب ويأتي بالمعجزة ويقول أنه نبي ويوحى إليه، خلاص الحاجات دي كلها متوفرة، ويكون صادق وأمين، كل ده متوفر في نبينا. بتكذبوا ليه بقى؟ ليه بتكذبوه لحد دلوقتي إذا كان كل الأشياء دي متوفرة فيه وانتوا نفسكم معترفين بيها؟ عشان تعرف إن لا يدخل النار إلا من كفر على علم، وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فخد بالك، هم هيدخلوا النار على علم، هم مبسوطين كده، فربنا لا يظلم ربك أحد، ربنا وضح الأمور والمعالم، نبوة نبينا أوضح من الواضحات، لكن هم اللي متعالين عليها ومتكبرين على الحق، فعلموا الحق وتكبروا عليه. لكن المعتدل منهم أول ما يدرس هذه الأشياء تلاقيه يسلم على طول، المعتدل منهم غير المتعصب، بمجرد أن يدرس هذه الأشياء على طول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه مستحيل يبقى ده لا يوحى إليه، مستحيل يبقى ده بيدعي هذه الأشياء من عند نفسه. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه، الأسود طبعا النخعي ابن يزيد النخعي، ده راوي عبد الله بن مسعود مشهور، فما يقول عن عبد الله بعديه ويسكت يبقى عبد الله بن مسعود، يبقى المبهم هنا هو عبد الله بن مسعود على طول رضي الله عنه. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد. سورة النجم دي نزلت سورة مكية نزلت بعد البعثة بخمس سنوات في مكة. سورة النجم ونزلت كاملة. وسجد النبي في آخرها. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم، نزلت كمان في رمضان سنة 5 هجرية في مكة. فسجد فما بقي أحد إلا سجد، حتى المشركين لما سمعوها سجدوا. المشرك سجد لبلاغة القرآن، والسجود معناه الانقياد لهذه البلاغة وعظمة جرس القرآن وشدة وقع القرآن على القلوب، فيتؤثر في قلب أي إنسان حتى ولو مش مؤمن، تؤثر على قلب الإنسان لو سمعها بروحه دون أن يفهم العربية، حتى لو مش فاهم اللغة العربية، مجرد يسمع كلام القرآن يهتز له قلبه. ودي من ضمن إيه؟ علامات إعجاز القرآن، أنه يؤثر في القلوب حتى في غير العربي وهو مش فاهم اللغة العربية. كان يحكي لنا مشايخنا أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما راح لندن واستضافوه هناك الجالية الإسلامية، وكان صوته جميل الشيخ عبد الباسط، فعملوا ميكروفونات وخرجوها على الشارع وكده، وقعد الشيخ عبد الباسط بقى يقرأ. الشيخ عبد الباسط لما يقرأ بقى حاجة جميلة، يقول لك الشوارع وقفت والناس الإنجليزي اللي ما يعرفوش قرآن، إيه الصوت ده كأنه نازل من السماء، ودخلها في الإسلام أكتر من 150 واحد بسبب بس سماع الصوت بس. قالوا لا ده مستحيل، ده يبقى يعني القرآن يؤثر في القلوب حتى من غير ما تعرف المعنى. نفس وقع الجرس الكلام له تأثير، لأن الإنسان بيسمع بروحه أكتر ما بيسمع بعقله، واضح؟ فالقرآن كده. المشركين سمعوا القرآن من فم النبي، والمسلمين النبي سجد لله، طب والمشركين سجدوا إيه؟ لهذه الروعة التي انتابتهم، وسجدوا للبلاغة والفصاحة والحلاوة وجرس القرآن وعظمته، فالكل سجد، واضح؟ فما بقي أحد إلا سجد، إلا رجل بس واحد من المشركين رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني، يعني تكبر حتى أن يسجد، فأخذ شوية حصى كده وعمل كده وقال هذا يكفيني، اللي أمية بن خلف. فسجد عليه وقال هذا يكفيني، فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله يوم بدر، اللي هو أمية بن خلف معروف، ربنا ينجينا منهم جميعا، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وعن أبي قال حدثني، لأن أصل أهل النار متكبرين، فهو لما الكبر مستأصل في قلبه، متأثر جدا قلبه بالكبر لدرجة أنه رفض حتى يسجد مع اعترافه بعظمة هذا القرآن، فلما تكبر يبقى هو رحال أهل النار خلاص، يبقى هو، لأن الرسول يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من حبة خردل من كبر. عارف حبة الخردل دي؟ ال 4000 حبة تبقى جرام، تبقى الحبة دي إيه بقى؟ يعني واحد على 4000 من الجرام، شوف قد إيه؟ أنت الجرام ده يعني ممكن تحطه على رمش عينك تشيله، يعني حاجة خفيفة قوي، مش كده برضه؟ حبة الخردل دي بقى واحد على 4000 من الجرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. سئل عن الكبر صلى الله عليه وسلم قال هو بطر الحق وغمط الناس. الكبر كده بطر الحق، يعني إنكار الحق بعد ما تعرفه، وغمط الناس يعني احتقار الناس، يعتقد في نفسه انه هو اللي بيفهم وغيره ما بيفهمش، هو اللي ناجي وغيره مش ناجي، هو اللي موحد وغيره مش موحد، هو اللي حلو وغيره وحش، هو اللي طيب وغيره شرير، هو وهو وهو، الله هو مفيش غيرك، حاجة غريبة. أو ده كبر. لكن المؤمن الصالح يتهم نفسه وباستمرار يقول يا رب نجيني، واضح؟ ده المسلم الصالح. إنما التاني اللي عنده كبر لا، فربنا ينجينا يا سيدي. كانوا يقولوا إيه؟ إن المتكبر ده كان رجل على الجبل يرى كل الناس صغارا ويراه كل الناس صغيرا. بيصوروا المتكبر ده يعني على جبل نفسه، هو واقف كده مكبر نفسه قوي، فبيبص للناس من فوق جبل نفسه، فبيحتقر الناس، فشايف الناس كلهم صغيرين، وفي نفس الوقت الناس كلهم شايفينه صغير. فسبحان الله، مرآة أخيه، المرء مرآة أخيه. نسأل الله أن يسلمنا. وعن أبي قال حدثني، وفي رواية حدثنا، والإمام البخاري لا يميز بين حدثني وحدثنا خلافا للإمام مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش. النبي كان ساجد في حجر إسماعيل بيصلي، كان لسه في أول البعثة، وحوله ناس من قريش اللي هم السبعة الكبار، إن كفيناك المستهزئين اللي نزلت فيهم الآية دي. جاء عقبة بن أبي معيط اللي هو أشقاهم بسلى جزور، سلى جزور يعني كرش جمل مذبوح. شوف انت كرش الجمل ده بيبقى فيه روث وفيه أشياء يعني مستقذرة، حتى إن العرب أيام النبي ما كانوش يأكلوا الحاجات دي كلها، يعني لما يفتحوا بطن الجزور يرموا كل حاجة فيها وما ياخدوش إلا الكبد بس، والباقي كله يترمي، ما ياكلوش بقى الممبار ولا الفشة ولا الكلام اللي بياكلوها المصريين دي، ما يعرفوش الحاجات دي، يقرفوا منها يعني يتأففوا منها كويس، ما كانش ياكلوا من جوه إلا الكبد بس والباقي كله يترمي. فهو سمع ان ايه قال فلان دبحين جزور والنبي بيصلي، فانبعث اشقاهم وراح جاب سلى الجزور ده ووضعه على ظهر النبي وهو ساجد. كانوا يخافوا يواجهوا النبي مواجهه كده، لان النبي كله هيبه، كانوا يستنوا بس وهو ساجد عشان ايه يتطاولوا عليه صلى الله عليه وسلم. جاء عقبة بن ابي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. الفقه يقتضي هذا، إن إذا وقعت عليك نجاسة وأنت تصلي فلا ترفع رأسك لأنها حتقع على المكان فحتنجس المكان حتى يأتي من يرفعها عنك وبعدين ترفع، وأن وقوع النجاسة عليك وأنت تصلي لا يبطل الصلاة. واضح كل ده؟ خلافا لبعض الفقهاء يعني في وجع عند الشافعية ولا يبطلها، وان دي حساسة حال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تفاصيل في المسألة. لكن النبي هنا لم يقطع صلاته بل ظل ساجدا صلى الله عليه وسلم حتى لا تنتشر النجاسة والقاذورات على أرض الحرم. فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة بنت النبي عليه السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، ثبتهم كلهم ستنا فاطمة عشان عملوا كده في أبيه، ودعت عليهم وشالت سلى الجزور من على ظهر أبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة، ذكرهم بالأسماء كده صلى الله عليه وسلم، وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، اختلفوا في الإيه الشك من الراوي، شعبة الشاك، شعبة الراوي هو اللي شك. فرأيتهم، ده سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية ابن خلف أو أبي، تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. الصحيح ان هو أمية ابن خلف مش أبي، لان أبي النبي قتله بيده الشريفة في أحد بهواء رمح النبي، مش برمح النبي بس، لأن النبي رمى كده رمح عدى جنبه بهواه فقتله، لأن النبي أوتي قوة يقال 70 نبي، ما كانش حد يعرف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي كان لا يواجه أحد في الحرب إلا عند شدة الشدائد حتى لا يظلم من يواجهه صلى الله عليه وسلم، لأن لا يوجد أحد كفئا للنبي. وانت عارف قصة النبي مع ركانة، ركانة ده كان بطل المصارعة في قريش، يعني ما حدش أوقعه على ظهره منذ أن ولد لحد ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، مصارع مصارع محترف بتوع السوم ودول. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي دعاه للإسلام قال وما آيتك؟ قال أوقعك على الأرض. النبي شكله كده مش مصارع ولا حاجة، والتاني بقى فقال له يا دي بسيطة أو طب صارعني ويقفله كده، راح النبي بإيد واحدة كده قلب، قال له لا انت خدتني على اخوانا، طب اديني فرصة تانية، اداله فرصة تانية قلب، التالتة قلب، امجري على قومه وقال سحرني محمد. فالنبي كان قوة شديدة صلى الله عليه وآله وسلم، وعشان كده ربنا لم يجيز له ان هو يترك الجيش مهما كثر العدد ولو كان منفردا. قال له ايه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. فكان اقوى الخلق النبي، واشجع الخلق النبي، واكرم الخلق النبي، وهكذا في كل صفة من صفات الكمال النبي هو المتقدم فيها صلى الله عليه وسلم، بل ما وزعت صفات الكمال إلا بالقسمة من النبي فهو منبعها ومصدرها صلى الله عليه وآله وسلم. قال إنما أنا قاسم والله يعطي. وهنا تعرف إن دعوة النبي مستجابة في الحديث ده، عليك فلان وفلان وفلان بالأسماء اتسجلت كله مات كافر، واضح؟ يبقى دعوة النبي مستجابة، واضح؟ فدي برضو من ضمن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، في حين انه كان احيانا يقولوا له ادعي على فلان ما يدعيش عليه لانه ايه؟ لانه هيدخل في الاسلام بعد سنوات، يوم النبي ما يدعيش عليه، يروح يتحايلوا عليه ادعي على فلان ما يرضاش، وبعد سنوات يتضح انه دخل في الاسلام. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم موفق، بل هو إمام الموفقين، بل هو أوفق الخلق وأسعد الخلق صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا، وفي رواية حدثني برضه عثمان بن أبي شيبة اللي هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة برضه، قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني عن سعيد بن جبير، يعني أو قال، يعني أو قال منصور يعني حدثني عن سعيد بن جبير، يعني في رواية منصور قال يا إما حدثني أو عن سعيد بن جبير، لأن عن لا تثبت الاتصال المباشر العنعنة، لكن في الصحيح البخاري تثبت الاتصال المباشر، واضح؟ عن قال حدثنا منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير. طيب كويس، الحكم بن عتيبة ده اللي هو الكندي. عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني آيتين هي الآية اللي في الفرقان مش ولا تقتلوا، بس هي الرواية كده، هي الآية ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يبقى قتل النفس فيه توبة، فهمت؟ في سورة الفرقان اهو، وفي سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مفيش توبة. فاشتبهت الايتين دول عند مين؟ عند عبد الرحمن بن أبزة. فقال لما اروح اسال فيهم سيدنا عبد الله بن عباس، فهم؟ آية بتقول ان قتل النفس فيها توبة، وآية تانية بتقول ان قتل النفس ما فيهاش توبة وانه هو مخلد في النار. نعمل ايه في الايتين دول؟ قال: امرني عبد الرحمن بن أبزة، امر سعيد بن جبير، قال: سأل ابن عباس عن هاتين الايتين ما امرهما، يعني ما التوفيق بينهما، كيف توفق بينهما؟ آية تثبت التوبة لقاتل النفس، وآية لا تثبت له توبة، واضح؟ ولا تقتلوا النفس، احنا قلنا الرواية: والذين لا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اللي هي في سورة النساء. فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش. فأنزل الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لأن الإسلام يهدم ما قبله. كأن آية الفرقان نزلت في المشرك إذا أسلم فلا يعاقب على ما فعله في حال كفره، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، واضح؟ أما آية النساء فنزلت إما في المشرك فتكون على حقيقتها لأنه قتل ومات مشركا، أو نزلت في المؤمن المسلم الذي يقتل النفس بغير حق فيكون جزاؤه هذا، إلا أن يتولاه الله سبحانه وتعالى برحمته فيردي عنه خصمه يوم القيامة، فيكون في مشيئة الله، إن شاء غفر الله غفر له وإن شاء عذبه، واضح؟ كأن آية الفرقان نزلت في المشركين الذين فعلوا هذه الكبائر حال شركهم، فإذا تابوا بالإسلام والإيمان يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما آية النساء فنزلت في الاثنين، نزلت في المؤمن أو المسلم الذي يقتل مؤمن بغير حق فكأن عقوبته الحقيقية كده، إلا أن يمنعه من الخلود إيمانه، واضح؟ أو شفاعة النبي أو رضا الذي قتله ويعفو عنه يوم القيامة، لأن أول ما يقضى يوم القيامة في المحرمات الدماء وفي الواجبات الصلاة، أول ما يحاسب الإنسان يوم القيامة في الأوامر الصلاة وفي النواهي الدماء، دي أول سؤالين، ما أنت في أوامر وفي نواهي. فإذا كان كافر ومات على الكفر يبقى مخلد، طب ولو كان مسلم ومات على الإسلام وقتل نفسه بغير حق يبقى خالدا فيها، بمعنى زمن طويل وليس الخلود، لأن إيمانه يمنعه من الخلود، واضح؟ يبقى خالدا فيها يعني مدة طويلة تناسب عظم الجرم، إلا أن يعفو الله عنه بشفاعة النبي وبرضا القتيل، واضح؟ فأنزل الله: إلا من تاب وآمن، فهذه لأولئك، يعني للكفار. وأما التي في النساء، الرجل يعني المسلم إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، حقيقة إن استحل القتل بغير حق فيبقى كفر، لكن لو فعله غير مستحل يبقى هو في مشيئة الله كفاعل الكبيرة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. فذكرته، يعني ذكر قول سيدنا عبد الله بن عباس لمجاهد، فقال: إلا من ندم